وها هو نبيكم وإمامكم عليه الصلاة والسلام. أهدى إليه رجل يقال له أبو جهل، أهدى إليه خميصة، والخميصة كساء معلم يعني جيد وجميل. فقام عليه الصلاة والسلام يصلي، فنظر إلى أعلامه يعني إلى خطوطه، نظر إليها نظرة واحدة، فلما قضى صلاته قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهل وأتوني بأنفجانية أبي جهل فإنها ألهتني آنفا عن صلاة. فتركها النبي عليه الصلاة والسلام مع أنها كساء جميل، تركها ليش؟ أجيب يا أخوان، لأنها ألهته نظرة واحدة ألهته عن صلاته، فقال اذهبوا بها إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانيته، والأنبجانية كساء غليظ ليس به أعلام. وهنا سؤال: لماذا طلب من أبي جهم الأنبجانية؟ جبرا لخاطره، لأنه لو رد عليه ما أهدى عليه من الخميصة ولم يطلب ذلك صار في خاطره شيء، فإذا قال ائتوني بأنبجانية أبي جهم زال ما في خاطره. على كل حال، النبي صلى الله عليه وسلم ترك هذا اللباس الجميل لماذا؟ لأنها ألهته عن صلاته حيث نظر إليها نظر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.